الله عز وجل يقول: وإذا البحار سجرت. تصبح هذه البحار يوم القيامة نار. الله عز وجل يقول: إذا السماء انفطرت. هذا متى يكون؟ يوم القيامة. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت وأصبحت نار. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. في ذاك الوقت العظيم تعلم هذه النفس ماذا قدمت، هل قدمت خيرا أو قدمت شرا. فمن أجل ذلك يا أحبابي نريد أن نقدم، نريد أن نقدم بين يدي الله عز وجل الأعمال الصالحة التي إذا رأيناها وقرأناها، لأن الله عز وجل يقول: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينا. أنت أدرى وأنت يا أخيتي أدرى بنفسك، فاعملي الصالحات وتزودي بالخيرات. والله يا أخواني الله عز وجل قال عن هذه الدنيا: اعلموا. تعرف ايش معنى اعلموا يا شيخ عبد الله؟ ايقنوا، يعني يجب ان يكون عندنا يقين، لان الله عز وجل يقول: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصاه ومغفرة من الله ورضوان لمن تاب إليه وآمن بالله عز وجل. ثم الله عز وجل يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.